بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد في القرآن الكريم هو عبارة عن عنوان لجملة حقائق. الحقيقة الأولى أن المقصود بالعهد هو عبارة عن التكليف الإلهي. القرآن الكريم حين يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، بمعنى أننا كلفناه، لأن الله عز وجل عهد إليه ألا يأكل من الشجرة. وكذلك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألم أكلفكم. فالعهد بمعنى التكليف، وبقدر ما ينجز الإنسان من هذا التكليف الله عز وجل أيضا هو أخذ على نفسه عهدا بأن يثيب هذا الإنسان. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقطعا هذا النوع من العهد هو أقدس العهود. أما لماذا يسمى التكليف عهد؟ لأن العهد فيما نعرف مأخوذ من التعهد، والتعهد فيه طرفان، طرف يأخذ تعهد من طرف آخر، يعني واحد يوجب أشياء الآخر يقبلها، تماما كالعقد بين طرفين. فإذا كان من الطرفين فكيف نتصور أنه الإنسان دخل طرف في هذه المعاهدة؟ ومتى دخل طرفين؟ الإنسان كما ذكرنا بالأمس هو مر بمرحلة عالم الذر، عالم الأرواح، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، مضمون الآية الشريفة، ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب، هل المقصود بالعهد التعهد الذي وقع في عالم الذار في عالم الأرواح؟ وهذا التعهد هل هو حجة علينا؟ وكيف نتعقل أن الإنسان في ذلك العالم يتعهد؟ أن التعهد إنما يكون حجة ويكون ملزما فيما إذا افترضنا عند عقل وعند إرادة. أما إذا تقهر على شيء وتقول له تعهد غصبا عليك، هذا ما يسمى عهدا اصطلاحيا. فلكي يكون عهدا إلزاميا وعهدا نافذ المفعول لابد أن يكون المتعهد عاقلا بالغا عاقلا رشيدا مريدا، يكون عنده إرادة، يكون عنده اختيار. فهل الإنسان في عالم الأرواح كان عنده هذه الأشياء؟ عنده عقل وعنده إرادة، عنده اختيار. ما المانع من ذلك؟ ظاهر الآية الكريمة هو ذلك، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني الله عز وجل خلاهم على فطرتهم السليمة في عالم الأرواح، يعني أنا وإنت. صحيح هذا العالم قد إحنا ناسيه الآن، لأن لما لبسنا هذا الجسد العنصري لبسنا جسد الدنيا نسينا ذلك العالم. ومثل ما إذا نزعنا هذا الجسد ورحنا إلى عالم البرزخ ننسى معظم جزئيات هذا العالم ننساها، وتبقى عندنا صور محدودة عن هذا العالم إلا أن يذكرنا الله عز وجل. ولهذا الله محضرنا نصب أعيننا، الملائكة الحفظة يشهدون، الأرض تشهد علينا، شهود آخرون أرجلهم تشهد، ألسنتهم تشهد، جلودهم تشهد، محضرنا هناك، لا تخاف يعني تنسى شيء، كل هناك مهيئ. وفوق هذا كله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ولكن نسبة هذا العالم إلى عالم البرزخ أشبه بنسبة عالم النوم إلى عالم اليقظة. في الحديث الشريف يقول الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، يبدأ يستذكر عالم الدنيا. كذلك الإنسان في دار الدنيا حين ينام قطعا هو يتحرك عند جولات وصولات ربما تكون أثناء النوم، ولكن هذه المعلومات إذا استيقظ يستحضر منها بعض الصور والباقي يتبخر، وحتى هذا الذي يستحضر قد ينساه يوما ما. فالحاصل ما المانع من أن يكون الإنسان في ذلك العالم في عالم الأرواح في عالم الذر يكون عنده عقل وعنده إرادة، وبالتالي الله عز وجل لما أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم لم يقهرهم على شيء، لكن الشيء اللي سواه تركهم إلى فطرتهم السليمة، لأن بعد ما متلوثين بلوثات الدنيا، شايف بعد على فطرته الروح على فطرتها، وإذا ترك الإنسان لفطرته لم يجد في قلبه إلا التوحيد لله تبارك وتعالى. ولكن هذا الإنسان إذا انتقل إلى دار الدنيا وانغمس بمغرياتها وترهيبها وترغيبها وغرورها، الإنسان حينئذ قد يتغير، بل غالبا ما يتغير، ويبدأ يشكك في معتقداته وفي مسلماته. كذلك أخذ عليه في عالم الذر في عالم الأرواح شهادة أن لا إله إلا الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب مأخوذ أشياء أخرى، ليش لا؟ ممكن، وإن كان بحثنا ليس عن عالم الأرواح، هذا في محله يأتي إن شاء الله، ولكن مقدار حاجتنا من هذا الموضوع. ممكن الله عز وجل أخذ على هذا الإنسان التزامات كثيرة، لكن على رأسها هو موضوع التوحيد. زين، فإذا كان كذلك الإنسان إذن مبدئيا في عالم الأرواح هو أمضى التزاما مع الله تبارك وتعالى أن يكون عبدا مطيعا مخلوقا ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه، هذا يصدق عليه أنه عهد، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يمكن المقصود هذا النوع من العهد. وإن نسيه الإنسان، ولكن في دار الدنيا الله عز وجل مع ذلك يجدد له هذا العهد. لما دخل هذه الدار بلبوسه الجديد من نشأة جديدة، الله يستأنف له هذا العهد، يجدد له هذا الالتزام، وأيضا ما يقهره لأنه لا إكراه في الدين. فمتى ما التزم حينئذ هو يشاءل عن التزامه، فمن هنا العهد من معانيه التكليف، لأن الإنسان باختياره وعن وعي وإرادة كاملة وأهلية كاملة يدخل هذا الالتزام، هو يلتزم بأن لا إله إلا الله. وإذا كان من أتباع الشريعة المصطفوية المقدسة فيقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هذا الكلام بالنسبة لمن؟ هذا الكلام بالنسبة لكل من يحصل عند إدراك ووعي كامل بحقيقة هذا الالتزام المقدس. أما ضعاف العقول، البلهاء، المجانين أو نصف مجانين، أو المستضعفون المنقطعون الذي يعيش في قرية في أقاصي الدنيا ما تصل إليه الحجة، هؤلاء تحدثنا عنهم قبل مدة. لكن بالإنسان السوي، كلامنا عن الإنسان السوي، الإنسان الواعي، الإنسان المدرك، الإدراك الاعتيادي، هو لما يراجع فطرته السليمة يجد فيها التوحيد لله تبارك وتعالى وما يتفرع عن التوحيد، فيلتزم وجود هذا المعنى في قلبه حجة عليه، وإن لم يتشهد الشهادتين بلسانه. التفت جيدا، الله عز وجل يحتج عليه بماذا؟ بيقينه. ولهذا يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقد يصر يبقى على عناده، يبقى وثني أو غير وثني من الكافرين، ولكن قلبا هو موقن بأن الحق مع التوحيد ومع الشريعة المحمدية المطهرة، ولكنه يعاند، وكثير هؤلاء. فالله عز وجل مع ذلك يعتبر متعهدا بما استيقن به قلبه. زين، فالإنسان إذن يجدد العهد في هذه النشأة. فأول عهد يمضي الإنسان مع الله عز وجل هو في عالم الأرواح، ثم يجدد هذا العهد في عالم الدنيا. فإذا جدد فحيث يؤخذ ويؤاخذ ويحاسب ويساءل بناء على هذا التعهد والالتزام. فالله تبارك وتعالى حين يقول: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مشؤولا، أول معنى للعهد هو التكليف. الإمام السجاد عليه السلام في كلمة له يقول: إن القرآن الكريم عهد الله إليكم، فلينظرن أحدكم في عهد ربه إليه. هذا عهد، وهذا العهد ذو طرفين، الله عز وجل أوجب عليكم وأنتم ماذا؟ قبلتم به باختياركم، لم يكرهكم أحد، فعليكم أن تطلعوا على بنود هذا العهد، لأنك إذا ما تعرف بنوده كيف يتيسر لك التقيد بمواده وببنوده، تنفيذ هذه البنود قطعا. تطبيقه فرع العلم به، تطبيقه متفرع عن العلم به. فاعلموا كتاب ربكم، تعلموا كتاب ربكم، اقرأوا أحكام القرآن، معارف القرآن، لا فقط تقرأ القرآن كمجرد عادة لا عبادة، أو مجرد مثلا أنه عبارة عن مظهر من مظاهر الوجاهة الاجتماعية، أو أنه عبارة عن رسم جاري في مجالس الفاتحة، أو أنه حرز وعوذة يعوذ بها الطفل إذا أصابت فزعة أو كذا، كتبوا له شيء من القرآن. أفرض هذه الأشياء مؤثرة، لأن كتاب الله فيه بركات كثيرة، لكن القرآن ما أنزل لهذا الهدف. هذه أمور ثانوية، أن يتخذ القرآن للتبرك، أن يتخذ للتعوذ والتحرز، للاستشفاء. الله ما أنزل القرآن ليكون مستشفى أو مستوصف صحي، وإن كان ينتج هذه النتيجة في بعض الأحيان. الله ما يقول عطل المستشفيات، يقول أنت تسبب بالأسباب الطبيعية، لكن هذا يمكن أن يضاف إلى ذاك، ما هو المانع؟ لكن على كل حال القرآن ما أنزل لهذا أساسا، هو أنزل لهداية البشر. القرآن نظام، قانون، يعطينا حدود وقيود وأحكام، ويعلمنا كيف نتحرك في الحياة، كيف ننظم أمورنا، كيف ننتج، كيف نستهلك، كيف نتعامل مع الآخر، كيف يبسط الأمن، كيف يبسط العادل، كيف تتحقق السعادة. هذا هو هدف القرآن الكريم. القرآن الكريم لا هو كتاب مستشفى، ولا هو كتاب فلك، ولا كتاب كيمياء ولا فيزياء، ممكن يكون بي كل هاللمحات موجودة بي، بي لمحات فيزيائية ولمحات كيميائية وغيره، لكن القرآن أساسا وظيفته ليست هذه، وظيفته هداية البشر. فهو إذن مخطط التكليف، يعني مخطط العهد الإلهي. يقول زين العابدين عليه السلام: كتاب الله القرآن الكريم كتاب الله عهد ربكم إليكم، فلينظرن أحدكم في عهد ربه إليه. في رواية أخرى تتم لهذا الحديث: وليقرأ في اليوم ما لا يقل عن 5 آيات، على الأقل 5 آيات اقرأها، وإذا تقرأها بالمصحف الشريف أثوب وأفضل، هذا له أثر كبير. هو نفس التقيد، تقيدك بأن تفتح المصحف وتقرأ ولو 5 آيات مع التدبر، هو هذا في ذاته ينتج نتاجا طيبا، روحيا، نفسيا، معنويا، علميا، خاصة إذا الإنسان يتدبر ويتأمل في آيات الله تعالى، لأن هذا التأمل راح يثير عنده تساؤلات، فينتفع من التساؤلات، يروح يسأل، فيدفع هذا إلى ماذا؟ إلى السؤال. معنى الآية الكريمة، الحكم الشرعي في الموضوع الفلاني، القضية الاعتقادية الفلانية، القضية الأخلاقية الفلانية، فيكون سبب إثارة، يثير عنده معلومات ويثير تساؤلات ويفتح عنده آفاق في القرآن الكريم، يفجر ينابيع الحكمة والسؤال والمعرفة. فإذا العهد بالمعنى الأول هو عبارة عن التكليف، وأوفوا بالعهد يعني عليكم بأن تفوا بالتزامكم مع الله تبارك وتعالى. زين، هذا إذا عرفناه استوعبناه، نعرف ليش الإنسان إذا ارتد عن دينه يعاقب. قد البعض يعتبر هذا نوع من الإرهاب، أنه الإنسان حر يدين بأي دين، لكن الإنسان حر فيما إذا لم يلزم نفسه بشيء. إذا ألزم نفسه بشيء، بعد ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، ما لحق يعترض. هو لما أسلم يفهم أن الإسلام فيه من أحكامه معاقبة المرتد، لأنه الردة يجرمها الإسلام باعتبار أن لها مردودات سلبية على المجتمع الإسلامي. مرة واحد أساسا هو غير مسلم، مطلب آخر ما يكرهه، مرة يسلم، لما يسلم طيب حينئذ يقال له أنك إذا أسلمت والمفروض يستوعب هذا، من جملة أحكام هذا الدين معاقبة المرتد. هو وقع على هذا، لو لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا عنوان لدخول الإسلام، عنوان للالتزام بكل هذا الدين، شايف؟ هذا عنوان الالتزام، يعني صيغة التوقيع على هذا الالتزام والإمضاء لهذا الالتزام هي هالشهادتين، وإلا هو الالتزام بآلاف البنود، كل أحكام الإسلام هي داخلة بهذا الالتزام. فأنت شبناك لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، خلاص إذن أنت ألزمت نفسك، ومن جملة الأحكام هو هذا المعنى. فمن قبيل أنك إذا توقع عقد قرض مع البنك، أو تعقد عقد إذعان مع إدارة الكهرباء أو إدارة الاتصالات أو غيره ببنود، لما توقع أي شيء مكتوب في تلك البنود أنت مؤاخذ بها، كان يمكن ما توقع من البداية، لكن إذا وقعت خلاص لازم تلتزم. إذا كان هناك عقوبات تأديبية انضباطية غيره، هذا كله قطعا يجري عليك بالتأكيد، فهذا ما بي يعني ظلم من الله عز وجل لعباده أو قهر لعباده. هذا أشبه نصراني قيل أنه أسلم وأراد أن يذهب إلى الحاج، فقبل أن يطوف قالوا له: أنت مختون؟ قال: لا. قالوا: خلاص لازم تختن، لأنه من شروط صحة الطواف أن تكون ماذا؟ مختونا. قال: لا ما يصير. قالوا: إذن حجك يبطل. قال: إذن أرجع عن الإسلام أرتد؟ قالوا: إذا ترتد يطير راسك، فأنت اختار بين الاثنين، إما يطير راسك وإما يصير غير شيء، شايف؟ فالحاصل الإنسان حينما يسلم قطعا عليه التزام، هذا الالتزام يقتضي أن يراعي في سلوكه. لكن من المؤسف جدا أن الإنسان يلتزم يوقع التزامه ثم يسرح في الحياة ولا كأنه ملتزم بشيء أبدا، ما يرجع يقول أنا متقيد أنا ملتزم. آخر العسكري لما يتصرف يتصرف ويدري أن في سلك عسكرية ويوجد قانون عسكري صارم لازم يراعي في حركاته سكناته. كذلك إحنا ملتزمون، ما متروكون هدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أبدا، أنت ملتزم وعليك أن ترعى التزامك. ولهذا قال الصادق عليه السلام: المؤمن لا يقدم قدما حتى يعلم أن لله تعالى فيها رضا أم سخط. هذا واحد. ثانيا، المعنى الآخر للعهد هو عبارة عن الميثاق. بهذا المعنى تكرر التأكيد عليه في القرآن الكريم: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الوفاء بالعهد بمعنى الميثاق أكد عليه القرآن الكريم غاية التأكيد مع أي كان. ورد في بعض الأحاديث ثلاثة أصنعها مع البر والفاجر. أول هذه الثلاثة هو عبارة عن بر الوالدين سواء كانا برين أو فاجرين، بل مسلمين أو كافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا واحد. والثاني أداء الأمانة للبر والفاجر والمسلم والكافر. ثالثا الوفاء بالعهد لمن عاهدت سواء أيضا كان برا أو فاجرا مسلما أو كافرا، لا بد أن تفي له بعهده، لأنه الوفاء بالعهد اعتبره الإسلام من أهم عوامل حفظ النظام العام لعباده. والإنسان المسلم وين يعيش؟ ما يعيش وحده معلق بالسماء أو يعيش وحده في برج عاجي، إنما يعيش مع سائر شرائح المجتمع وبقية أهل الملل والنحل. فإذا صار البناء هذه العهود والمواثيق ما تحترم، قطعا هذا راح يؤدي إلى تزلزل الحياة ويؤدي إلى الفوضى. فلهذا أمرنا باحترام عهودنا حتى مع المشركين. أنت ما تعيش وحدك على سطح الكوكب، غيرك يعيش أيضا. وأحيانا لكي تأمن على نفسك يصير بينك وبين ذاك الطرف تعاهد. زين، إذا كان العهد محترما بينك وبين غير المسلم، من باب أولى أن تحترم العهد إذا صار بينك وبين إنسان مسلم. العهد بمفهوم العام، الميثاق أو الالتزام بمفهوم العام الذي يشمل المعاهدة بالمعنى الخاص، الاتفاقية يعبر عنها، ويشمل مطلق العقود. الله عز وجل يقول: أوفوا بالعقود، أي عقد حينما تلتزم به مع شخص آخر لا بد أن تفي به، سواء كانت المصلحة لك في الخاتمة أو ما كانت لك. على كل تقدير، الوفاء بالعقد، الوفاء بالالتزام، الوفاء بالميثاق مما أكد عليه الإسلام واعتبره علامة رئيسية من علامات إسلام المرء. الدين المعاملة في الحديث النبوي الشريف، الدين المعاملة، أن إذا تعاملت مع الغير فأحسن التعامل. ومن أهم مظاهر إحسان التعامل مع الغير هو أن تحترم التزامك معه، سواء كان أجيرا أم كان رب عمل، سواء كان صداقة بينك وبينه أم لا، في الرضا في الغضب، في جميع الحالات. والإنسان إنما يمتحن فيما إذا كان الالتزام مع الغير ضد مصلحته الشخصية. فرض باع شيء بعشرة وبعد مدة صار بعشرين، وهنا يمتحن التزام هذا الإنسان، وحسن أخلاقه هنا يمتحن أنه التزم ولو ارتفع السعر. قسم لا يتفق معك ثم على أقل تغير، أحيانا على المزاج يلغي كل شيء، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، يعني يرتكب كبيرة، يرتكب معصية حينما ينقض التزامه، ينقض تعاهده مع الغير. هذا من الواجبات، ليس من الأمور المستحبة، وبدون هذا الالتزام وهذا التقيد يختل النظام العام وتسلب الثقة. ولهذا أنت تلاحظ في كثير من أوساطنا تكاد تكون الثقة مسلوبة. لماذا؟ لعدم التقيد بالالتزامات في كثير من الحالات. ولهذا تجد الواحد يدخل في معاملة وهو قلق مضطرب أن هذا الطرف الثاني راح يلتزم ما يلتزم، إذا كتب له شيكا هذا الشيك بمشاكل ما بمشاكل، افرض القضاء موجود، لكن هي سهلة مراجعة القضاء، ليش تعدك وقت زايد تروح تراجع المؤسسات القضائية أو عندك أعصاب زايدة؟ شايف؟ فمشاكل ومشاكل. بناء الثقة في المجتمع إنما يقوم على أساس احترام الأوامر الإلهية في هذا الباب، من الإنسان يحترم التزامه ويحتمر يحترم عهده مع الله قبل كل شيء. يدري هو لما عاهد الله وصار مسلما صار مؤمنا، الله ألزم بأمور، من هذه الأمور أن يحترم التزامه مع الغير. ومن نقض عهده مع الله فحري أن ينقض عهده مع الناس، ليهتك حجاب بينه وبين الله يتجاسر على ذلك الحجاب، من باب أولى أن يهتك حجاب بينه وبين الناس. وبالفعل هي هذه أساس المشاكل، إذا لم نصلح بيننا وبين الله لا يصلح ما بيننا وبين الناس. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر دينه أصلح الله أمر دنياه، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ويوجد حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه آخر، الواقع خطير هذا الحديث، يقول: ما ترك الناس من أمر دينهم شيئا لاستصلاح دنياهم. شايف بعض الناس يتهاون في بعض الأحكام الشرعية، شيء حرام يتهاون به، مثلا ينقض التزامه مع الآخر، افرض ملتزم معه باتفاقية تجارية أو غير تجارية ثم ينقضها، يستشهل خاصة إذا هو كان صاحب موقع قوة فيستشهل هذا المعنى. فالإنسان أحيانا يدوس القيم تحت قدميه بأمل أن يربح أكثر، أن يحصل أكثر، الله عز وجل يفوت عليه هذا المعنى. يقول علي عليه السلام: ما ترك الناس من أمر دينهم شيئا لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. الله عز وجل بطريقته الخاصة يفتح على هذا الشخص الناقض، يفتح عليه ما هو أضر، لكن أحيانا يكون الضرر منظورا وأحيانا الضرر يكون غير منظور. يعني مثلا هذا مقدر إلى أن يعيش بصحة تامة، ما يصيب المرض العضال الفلاني الذي لو أصابه لاستهلك منه مليون مثلا دينار، ولكن هذا الإنسان لأنه تهاون وداس القيم ونقض التزامه مع الله ومع عباده، الله عز وجل حينئذ ما راح يدفع عنه ذاك المرض، هو كان بحسب التسلسل الطبيعي أن يصيبه، لكن الله كان يدفع عنه لو أن إيش التزم، لكن ما التزم خذله الله. إذا خذل الله عبدا خلاه هو وما يجري عليه، والعياذ بالله. إذا خذل الإنسان يصبح في معرض الهلكة. أنت تقول اللهم كلني إليك إلى لطفك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإنك إن وكلتني إلى نفسي هلكت. زين، فهذا الإنسان أحيانا الضرر يصيبه لكن بشكل غير منظور، هو بناء شيء عادي أن يتمرض، ما يدري هذا إنما أصابه لأنه مرتكب المخالفة الفلانية، مرتكب المعصية الفلانية، أو يصاب بعزيز، أو يصاب بكرامة بمعواج، أو يصاب بسلب الرزق بتقليل الرزق، كان يقدر إلى أن يربح كذا مقدار ولكنه فاته ذلك الربح، وبالظاهر ما يشوف أنه جاءه مثلا وفرض مأمور يقول له أنت ظلمت فلانا أنا أسحب من حسابك بالبنك رغم أنفك 1,000,000 دينار، وبالظاهر ما يجيك أحد هالشكل. هو الله لما يريد يعاقب عبده الله إلا طرق، الله عز وجل لا يعلم جنوده إلا هو. المرض من جنود الله، سلب الرزق من جنود الله، الآفات من جنود الله، أحيانا سلب البركة، أحيانا نزول الآفة. فأمير المؤمنين عليه السلام حين يقول ما ترك الناس من أمر دينهم شيئا لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر، يعني أن هذا الإنسان سوف يعاقب عقوبة إلهية بالطريقة الخاصة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم. انتبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الناس على ساعة تفتح عنها تشوف رغم التقدم العلمي التقني، رغم التقدم الصحي، المؤسسات الصحية كم تقدم الطب، ولكن مع ذلك يوم بعد يوم الأمراض تتكاثر، فتظهر أمراض ما كان يسمع بها نتيجة ما كسبت أيدي الناس. أحيانا الذنب ذنب فردي، وأحيانا الذنب ذنب جماعي. قبل مدة أحد المختصين، دكتور بروفيسور رجل مختص في علم البيئة، قدم تقرير مكتوب ومصور أنا شخصيا اطلعت عليه، يذكر به قرابة 22 مرض منتشر بالمنطقة نتيجة بعض التلوثات البيئية، نتيجة أحداث تعرفونها وحروب حدثت ومشائل. يقول قرابة 22 مرض إنما تعرف بعوارضها، وبعد إلى الآن ما تقررت إلها أسماء بالمجامع الصحية العلمية، بعد ما وضعت لها أسماء، بعدها الآن تعرف بالعوارض، أسماء ما وضعت، قرابة 22 مرض. منتبه، يعني أنت هذا تعتبره أنت شيء غريب أنه تتكاثر الأمراض بهذه البساطة؟ ربما بعض الأشياء مفتعلة، ما أدري، يقال أن إنفلونزا الخنازير هي عبارة عن عمل إرهابي، عمل جنائي، ربما بعض الشركات هي متعمدة افتعال هذا الشيء لغرض أو لآخر، لكن القضية ليست دائما هكذا. أمام عينك تلاحظ أنت التلوث البيئي وهالركاض الآن على مستوى المؤسسات الدولية لمعالجة الموقف، المؤتمر الذي سمعت به قبل مدة للنظر في كيفية معالجة الموقف المناخي، يعني هو الكوكب هو الكبرى، والإنسان يتصرف بطريقته الخاصة كأن شيئا لم يكن. بعد مدة الإنسان يحس أنه صار تلوث بيئي، صارت أمراض، صارت مشاكل، وهذا ما ينشأ فقط من أفرض الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة الكيميائية أو الأسلحة النووية أو كذا فقط، ذنوب الإنسان أحيانا تتسبب، ذنوب الإنسان أحيانا تتسبب. عندنا في الأخبار ورد إذا كثر منع الناس الزكاة قلت أمطارهم مثلا، أو يأتي المطر في غير وقته المناسب، إذا كثر الزنا أو الفساد كثر موت الفجأة. هاي أحاديث موجودة. نحن نقرأ في دعاء كميل كل الجمعة: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، وهناك ذنوب تغير النعم، وهناك ذنوب تهتك العصم، وهناك ذنوب تحبس الدعاء وتقطع الرجاء إلى آخره. الذنوب لها دور فعال وفتاك في حياة الإنسان، فالمسألة ليست ناتجة دائما من أسباب طبيعية فقط، وإنما أسباب سلوكية. أعود: فالعهد بمعناه الثاني هو عبارة عن الميثاق والالتزام، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشؤولا. المعنى الثالث للعهد هو عبارة عن العهد الفقهي، العهد المقدس نعبر عنه. ليش؟ لأن الطرف الثاني فيه هو الله. العهد العادي بيني وبينك بين العباد، لكن العهد المقدس بينك هذا العهد القدسي وبين الله. تقول: عاهدت الله تعالى أن أفعل كذا وكذا، أن أصنع كذا، أن أصوم، أن أصلي، أن أتصدق، عاهدت الله، أو علي لله عهد أن أفعل كذا أو أترك كذا. وهذا هو المعروف بالعهد في الاصطلاح، الذي إذا خالفت عليك كفارة نقض العهد، وهي ككفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان المبارك لمن أفطر على حلال. من أفطر على محرم عليه كفارة الجمع، لكن من أفطر على محلل متعمدا، مثلا أكل أو شرب شيء محلل وأفطر، فعليه إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. لاحظ تعظيم أمر العهد مع الله عز وجل. ولعل التنظير تنظير جميل، لأن الصوم هو أيضا نوع من العهد مع الله، هو الصوم تكليف كما ذكرنا قبل قليل. فإذا خست بتكليفك نقضت، الله يلزمك بالكفارة. إذا عاهدت أنت أنشأت وقلت لله علي عهد ونقضت العهد، كذلك عليك هذه الكفارة. اتفاقا العهد يتميز عن النذر بشيء، ألفت نظركم إليه. النذر يشترط في موضوعه أو متعلق النذر أن يكون راجحا شرعا. راجح معنى إيش؟ يعني أنه مطلوب فعل أو ترك بشكل من الأشكال، إما أن يكون واجب فينذر شيئا واجبا لا باش به، ينذر أفرض مثلا الإحرام هو واجب عليه ولكن أيضا ينذر فيتعلق بواجب، فيكون التزاما في التزام، يكون تغليظ وتشديد للالتزام. مرة ينذر مستحبا، ومرة ينذر ترك محرم، ومرة ينذر ترك مكروه. هذا نسميها راجحة، إما راجح فعله وإما راجح تركه. أما إذا نذر شيء مباح يمشي بالشارع، لله علينا نذر أن أمشي بالشارع الفلاني بدون حكمة، مرة المشي بالشارع يوصل إلى مسجد، وصل إلى عيادة مريض، إلى تشيع جنازة مؤمن، يقوي على طاعة الله، يعني بحيث ينتهي بالنتيجة إلى طاعة إلهية، انتبه. لا، هذا يدخل في الراجح. مرة لا، هكذا يعني بدون حكمة معينة يقول لله علي، هذا ما ينعقد، هذا بالنذر ما ينعقد. أما بالعهد لا، حتى هذا مشمول. فلو قال لله علي عهد أن أجلس في المكان الفلاني، طبيعي ما لم يكن معصية، وإذا كان معصية تأتي مقولة إن شرط الله قبل شرطكم، الله عز وجل نهاك عن المعصية، فما له معنى أن تعاهد الله على أن ترتكب المعصية. فالحاصل العهد بالمعنى الثالث المقصود به هو العهد القدسي بينك وبين الله تبارك وتعالى. زين، رابعا، أن المقصود بالعهد يعني الإخبار. عهد إليه يعني أنه أخبره. كيف؟ له مثال هذا. توجد قضية أرغب أن ألفت الأنظار إليها لأنه وقع بها كلام كثير, وقع كلام كثير أن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلى أهل بيته ما لم يعهده إلى الناس. تقول فلان عهد إلى فلان يعني أخبر, عهد لي فلان أخبره, ويوجد عهد إلى فلان, عهد له أخبره, عهد إليه, هذا المعنى الخامس راح يجينا, يعني أسند إليه مهمة, عهد إليه يعني أناط به مسؤولية زين, لكن عهد له يعني أخبر, صرف إخبار. الحسين عليه السلام من طلعت من المدينة إلى يوم مقتله كان يكرر عهد معهود, عهده إلي أبي عن جدي محمد صلى الله عليه وآله. مر العهد بمعنى أخبرني, يعني أنا ما أفاجأ بشيء, لأن كثير بالطريق كان يواجهون الإمام يقولون له إلى أين أنت خارج, أنت تعرف غدر أهل الكوفة, فعلامة تجازف بنفسك. حسين كان يقول إنه عهد معهود, عهده إلي أبي عن جدي, يعني أنا أخبرت بهذا, أنا لم أفاجأ بشيء, فضلا عن أني لم أرتجل شيئا يعني من عندي نفسي, لا أنا عندي خطة أمشي وفق تلك الخطة. ومر عهد معهود يعني أنا مكلف بمهمة, لا فقط إخبار, أنا كلفت بمهمة أن أقف موقف عاشوراء. قبل هذا سؤال تكرر كثيرا, أن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد لأهل بيته أو إلى أهل بيته أمورا لم يعهد بها إلى غيرهم أم لا؟ البعض أنكر هذا المعنى, قال لا حالهم حال غيرهم, ويستدلون بحديث رواه الدارقطني في كتابه السنن, ولكن السند سند أحسن التعبير عنا بعض المحققين, قال سنده سند مظلم, وبالفعل سند مظلم, سند ضعيف غاية في الضعف وغاية في السقوط, لأن به تقريبا أربعة مجاهيل ما ينعرفون من هم هؤلاء, فلهذا عبر عنا سند مظلم. فالسند أريحك, السند سند باطل بحمد الله تعالى. المتن متن الحديث أنه سئل علي عليه السلام, قالوا له لما نخرج عن مجلسك نسمع من الناس كلاما أن رسول الله لم يعهد إليكم شيئا, فماذا تقول؟ قال لم يعهد إلينا شيئا دون غيرنا إلا ما في هذه الصحيفة. فتح الصحيفة فيها ثلاث بنود, البند الأول لا يقتل مسلم بكافر, ولا يقتل معاهد يعني الذمي المعاهد لا يقتل بغير معاهد, وبعد هذا واحد. الثاني أن المدينة حرمي ما بين حرتيها, فمن أحدث في حرمي أو آوى محدثا فعليه إلى آخره, هذا الثاني. الثالث المسلمون يد واحدة على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم وتتكافأ دماؤهم, هذه ثلاث بنود شرحها ليس وقت الآن. قال له الأمور الثلاثة, هذا معقول الكلام في قبال عشرات الروايات التي وردت في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خص عليا بسبعين أو ثمانين عهدا لم يعهدها إلى غيره؟ أجي أنا أتمسك بحديث واحد مظلم السند ساقط السند, وأضرب كل هالأحاديث بالعشرات الذي روى منها مثلا أبو نعيم الأصبهاني في الطبقات طبقات المحدثين, وروى منها أبو الشيخ, وروى منها كذلك أيضا آخرون عدهم صاحب فيض القدير, يعني أريحك إذا تحب تراجع فيض القدير المناوي وتلاحظ الروايات العديدة عن عبد الله بن عباس, مرة يروي عنه تلميذ أربدة التميمي هذا الذي هو روى تفسير ابن عباس. فإذا واحد عنده إشكال بهذا الحديث المفروض يشكل حتى على تفسير ابن عباس. تفسير ابن عباس متداول عند المسلمين ولا يعترض أحد. اللي روى تفسير ابن عباس أربد التميم نفسه هو يروي هذا، يقول قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه عهد إلى علي 70 عهدا أو 80، هو يقول لعل الترديد من أربدة، 70 أو 80 عهدا لم يعهدها إلى غيره. وطبيعي هذا يكون، هذا الترمذي وغير الترمذي يروي أن رسول الله كان ينتجيه دون غيره مرات وكرات، وكان يعترض بعض الحاضرين لماذا تنتجي عليا، تنتجي يعني يأخذ وحدة للنجوى، يعني انفرد به في محادثة انفرادية. فكان البعض تتحرك مشاعر أنه ايش معنى علي فقط، ليش ما تشركنا، فيقول إن الله أمرني أن أنتجيه دونكم. زين، وهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو باب مدينة حكمة النبي صلى الله عليه وآله. مضافا إلى ذلك ما رواه المناوي في فيض القدير وغيره، كتب تفسيرية عديدة روت تفسير الآية الكريمة وتعيها أذن واعية، قال سألت الله أن تكون أذنك يا علي. طيب علي سلام الله عليه، إذن ما نستغرب إذا عهد إليه الرسول بأمور، وهذه الأمور ليست يعني هي أمور خارجة عن الشريعة، هي ضمن الشريعة. لكن حتى الاعتبار العقلائي، يعني أنت لاحظ الاعتبار المنطقي، يعني بالضرورة كل من صحب النبي سمع منه كل شيء؟ لا، قسم سمع 1000 حديث، قسم 500، قسم 100، قسم كذا. خاصية أهل البيت سلام الله عليهم أنه أودع رسول الله في صدورهم كل ما أنزل إليه، هذه خصوصية يعني. ولهذا قال من أراد المدينة، مع الاحترام للغير، لكن الاستيعاب الشمولية الرصيد الأضخم من حديث المصطفى كان عند آل البيت عليهم السلام. زين، فالإخبار من استغرب أن يكون بهذا المعنى لأهل البيت على مستوى الإيكال المهمة، عهد إليه، من استغرب أن توكل إليهم مهمات. وهذا التاريخ طافح بالرواية الشهيرة على ألسنة المحدثين، يا علي ستقاتل من بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، هذا يروي الخاص والعام، هذا عهد، هذا عهد خاص، لأن غيره لم ماذا يتولى هذه المهمة. علي عليه السلام ستقاتل من بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، الناكثين أهل الجمل، قاسطين أهل صفين، المارقين أهل النهروان. أو مثلا حينما يقول في الحديث الشهير أنه مر عليه السلام بكربلاء في طريقه إلى صفين، فلما وقف بكربلاء دمعت عينه، يسأل عليه السلام قال فتية من آل محمد صلوات الله عليهم يقتلون بهذه الأرض، وأخذ يشرح لهم عن حادثة كربلاء، ثم يعقب يقول عهد معهود عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقول صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله، هذا قبل عقود من واقعة الطف. لهذا الحسين لما كان يتحدث يقول عهد معهود، حتى لما هدد ابن سعد، لاحظ لما هدد قال له تزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان، والله لا تتهنأ بذلك ولا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، وكأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان في الكوفة، فاصنع ما أنت صانع فإنما هو عهد معهود. واضح أن هناك نعم مهمات أوكلت، وأن هناك أخبارا أودعت في صدورهم. وزينب أيضا عليه السلام لما رأت الإمام السجاد وهو يلتاع من الألم الشديد يوم مروا بهم على مصارع الشهداء، وحينما أريد لركب السبايا أن يتحرك من كربلاء إلى الكوفة، صبرت الإمام السجاد، اشتدت به العلة، هو مريض كما تعلمون، اشتدت به العلة، ثم نظر إلى أجساد الشهداء ولا سيما جسد أبي عبد الله عليه السلام بذلك الحال المفجع، فكان الإمام عليه السلام يتلوى من شدة الألم، فكانت تصبره وتسليه وتقول له: أما علمت يا ابن أخي أنه عهد معهود، أنه نعم سيخرج أناس. الإمام كان يتلوى كيف يترك كربلاء والحسين لم يدفن، فكأن زينب تسليه تقول له: عهد معهود، انت عرف مني، انت امام العصر، ها؟ ما اعظمك يا زينب، واقعا رغم كل هالآلام وهالمسؤوليات تتحدث بها القوة بأبي وأمي، تسلي الامام وهو امام وهو ليس بحاجة، ولكن هي من رحمتها به ورقتها على ابن اخيه تقول له: اخذ الله ميثاق اناس تعرفهم أهل السماء، يعرفهم أهل السماء ولا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، أنهم سيخرجون ويدفنون يوارون هذه الأجسام المقطعة، أعضاء المقطعة والجسوم المدرجة، ويرفعون لقبر أبيك الحسين في هذا الطف علما لا يمحى ذكره ولا يدرس رسمه، وليجتهدن أئمة الكفر والضلال في محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا علوا. عهد معهود بأبي أنتم وأمي، ما تتحركون إلا وفق تعليمات أخذتموها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن يا لله والخطب الفظيع، ما الذي جرى عليكم ساداتي وموالي؟ يوم 11 قرر ابن سعد أن يسار ببنات رسول الله سبايا، أول تالي هذا البيت المعظم، المخدرات وإذا بهن يشتاقونهن سبايا من بلد إلى بلد، وجابوهن مروا بهن على مصارع القتلى، ولاحظ كيف فرضوا عليهم تمرون على المصارع، تعاينون المصارع، تتألمون للمصارع، تتصدع قلوبكم للمصارع، ولكن ما مسموح لكم تقتربون من أجسادهم، تودعون الجسد مباشرة ممنوع على البعد، ها ودعوا وأنتم على ظهور النياق، مروا بهن على القتلى يا مطرحة ما بين منعفر في جنب مصطلم، ومضرعت زينب جسم الحسين على البوغى خضيبا بدم النحر واللمم، عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرم، ألقت رد الصبر وانثالت هناك على جسم الحسين كطود خر منهدم، وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى وتدعو: يا غوثي ومعتصمي، يا أخي أبا عبد الله، يا أخي فقدتك فقدان الربيع، فما يا بصبر مغيث ولا حزن بمنصرم يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك آه هذا الوداع وين يا ابن أمي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل لا تقول عني سافر وما ودعاني ولا تقول زينب والحرام ما يودوني يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة مع السرية فوق المهازي صاحت علي السلام بلسان الحال أخي يا حسين يا ابن أمي يا حسين الوداع الوداع أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك ولو أن السباع تأكل لحمي ولكن مأخوذة قسرا وجبرا يا مهان لعبي يا زمان وهان مهان مهان وليالينا المضن يا حسين مهان يا ابن امي علي فرقاك مهان وروح مسر غصبا قيل انها لما اقتربت من الجسد الشريف ونظرت اليه واذا بزينب عليها السلام تنفجر بالالم والدموع لان شافت وضع جسد الحسين من كثرة السلاح الذي تكدس على الجسد الشريف بحيث قطع أربا أربا صاحت وأخاه وحسينا أخذت تتأمل بالحسين هذا ريحانة رسول الله وإذا بي متحول إلى قطعة من الجراحات فأخذت تندب وتقول أخي أأنت الحسين أخي أنت ابن أمي أبا عبد الله متغير متغير جسدك الشريف يا نعمة عاني ولا أشوفك ذبيح ويجري دم نحرك وأصحابك وأهل بيتك ضحايا مطرحة بكترك عشاه تعقرت الخيل ولا داست على ظهرك قبل ما اشوفك بهالحال يا ليت انعمت عيناي بعد هذا الفصل واسألك الدعاء. زينب عليها السلام بعد ان ودعت الجسد الطاهر والعيال ودعوا واتجه الركب الى الكوفة. زينب عليها السلام كانت دائرة وجهها الى ماذا؟ الى جسد الحسين. الركب متجه الى الكوفة لكن زينب عينها بعدها على جسد ابي عبد الله. يا سار الضعل للكوفة ومنك ما قطعت رجاي خوي يا رجاي عين شابحة لجسمك وعين الراسك الويال بعد يا زينب هذه صورة مؤثرة هذا الشاعر خويا واسمع همسة شفافك الما ضاقت لي به الماء الله الله مؤلم هذا الشطر. خويا واسمع همسة شفافك لما ضاقت لذيذ المايا. خويا ابو علي لا نلظل عندك ولا نلقى طهر جواي. بعد هالبيت واسألك الدعاء مع زينب عليها السلام بلسان حالها. خويا يا نور العين يا ابن امي يا عز الدين وعلومه موحش من بعد يومك ومظلم ما طلع يومه. بعد خويا القمر حين يغيب تبقى بالسما نجومه. اسمع الضربة هنا. ها خويا القمر حين يغيب تبقى بالسما نجومه وانت حين وانت يا ام خويا وحين الغبيت يا ابن امي اخذت نجومنا وياه. الله الله يعني كلكم مرة واحدة غبتوا. اعيد عليك. خويا القمر حين يغيب تبقى بالسما نجومه او حين الغبت يا ابن امي اخذت نجومنا ويا لله يا اهي اقمار افن بكربلا فلها بيثرب. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. يسر ما تعسر من امورنا يا ارحم الراحمين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين باحسن القبول والى ارواح اموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.